الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم المؤمنين أم عبد الله، شوف أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. هل عائشة عندها ولد اسمه عبد الله؟ لا، لكن هذه كنية، والله ما رزقت بولد، هكذا قدر الله. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لما يقال عن عائشة أم عبد الله يعني هذا فيه أن المرأة حتى لو ما كان عندها ولد الأحسن أن يكون لها كنية، أم محمد، أم عبد الله، أم فلان، هذا أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نريد أن نفهم هذا الحديث، هذا حديث عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، ما معنى أحدث هنا؟ من اخترع، نعم، أتى بشيء جديد. أنت تقول مثلا هذا شيء حديث، هذا الموبايل حديث، إيش معنى حديث؟ جديد. والله آيفون هذا قديم، هذا لا تغركم المظاهر وتقول والله هذا جديد، كل ما يطلع تلفون جديد لازم تشتريه، كل ما تطلع لعبة جديدة لازم تشتريها، كل ما يفتح كوفي جديد لازم تجرب، لازم تشرب منه. لا، الدنيا ما تنتهي. إذا كنت دائما ستعلق نفسك بالشيء الجديد سيضيع عمرك في شيء فاضي لا فائدة منه. طيب، لكن اتعلم الجديد من العلم، هذا اللي يفيدك الآن. هذا الحديث جديد، هذا الحديث ممكن أول مرة تسمعه، تعلم كل يوم، تعلم شيء جديد من الدين، أما الجديد من الدنيا هذا ما في فائدة. المهم، فالحديث هو الشيء إيش؟ الجديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث، يعني من أتى بشيء جديد، من اخترع. تكتبون لما تكتبون عشان ما تنسون، اكتب إذن أحدث يعني أتى بشيء جديد. من أحدث، إيش معنى أحدث؟ يعني جاء بشيء جديد، فعل شيئا جديدا، أو اخترع، لأن الاختراع يكون إيش؟ ما حد فعل من قبل، يكون جديدا. طيب، من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا، إيش معنى في أمرنا هذا؟ في ديننا، أحسنت، نعم، في ديننا. من أحدث في أمرنا هذا، اكتب أمرنا هذا نقطتين، ديننا أو ديننا، نعم، في أمرنا هذا، إيش معنى أمرنا هذا؟ اكتب ديننا، ديننا. يلا شباب كتبوا بسرعة يا شباب. أمرنا هذا ديننا، ديننا. ما ليس منه، يعني ليس، ما ليس من الدين، شيء ليس من الدين. واحد يزيد في الدين شيء جديد ليس من الدين، فهو إيش حكمه؟ ماذا؟ فهو رد، يعني إيش؟ مردود. هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. نعم. طيب، من يعطيني عنوان، طبعا الرواية التي بعد رواية مسلم نفس المعنى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه أمرنا في الدين، فهو رد مردود. من يعطيني عنوان لهذا الحديث؟ من يعطيني عنوان لهذا الحديث؟ يلا يا شباب. أحسنت، يعني قال لك عن البدعة، هذا الحديث فيه، نكتب هذا الحديث فيه التحذير من البدعة، فيه التحذير من، التحذير من البدعة. فما معنى البدعة؟ إيش معنى البدعة؟ واحد قال لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدعة، كان يقول: وكل محدثة بدعة، إياكم محدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب إيش معنى البدعة؟ من يقول لي إيش معنى البدعة؟ لا، المعصية، شو ما عليه تجوزا يطلق على المعصية أنها شيء محدث، لكن البدعة غير عن المعصية تماما. المعصية واحد يعصي الله مثلا يرى صورة خليعة والعياذ بالله، ما يجوز، حرام. إنسان يكذب، يسمع الأغاني، هذه معاصي. لكن البدعة، إيش معنى البدعة؟ شيء إيش؟ يغير الدين. أحسنت، شيء جديد في الدين يغير الدين. إذن نكتب البدعة مثل ما قال أحدث، البدعة هي المحدثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من أحدث هي هذه البدعة. البدعة نعم هي الشيء الجديد في الدين، خاص شيء جديد في الدين، يعني ما شرعه الله، هو الشيء الجديد في الدين الذي لم يشرعه الله، الشيء المخترع في الدين، الشيء الجديد في الدين لم يشرعه الله. نعم اكتب الشيء الجديد في الدين الذي لم يشرعه الله، لازم نكتب لم يشرعه الله. الشيء نكتب الشيء الجديد في الدين الذي لم يشرعه الله، شيء الشيء الجديد في الدين الذي لم يشرعه الله. طيب من يعطيني مثال؟ يلا يا شباب، من يعطيني مثال عن البدعة؟ من يعطيني مثال عن البدعة؟ مثل ماذا يعني بدعة؟ هل مثلا شرب الخمر بدعة؟ لا، معصية، لكن أنا أريد بدعة. يلا نعم أنت. لا أنت أنت. أحسنت، بارك الله فيك، هذا مثال واضح. قال واحد، أقولكم الآن سمعوا يا شباب، واحد قال لك يا أخي بدل ما تصلون الظهر 4 ركعات أنا بزيد في الخير، أنا بصلي الظهر 5 ركعات، إيش رأيكم؟ تقبل صلاته؟ نقول لك صلاتك باطلة. بيقول ليش صلاتي باطلة؟ أنا زدت خير، زدت زيادة في الركعات. تقول له ماذا؟ إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 ولا 5؟ 4. إذن أنت تزيد في الدين. طيب من يعطيني أيضا مثال آخر؟ يلا يا شباب. طيب أحسنت، نعم. قال مولد النبوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحتفلوا بيوم ميلاده؟ هل الصحابة فعلوا هذا؟ هل أبو بكر وعمر وعثمان فعلوا هذا؟ لا. إذن هذا ليس من الدين. أي شيء تريد أن تتعبد الله به لابد يكون عندك دليل من القرآن والسنة، لابد يكون الله شرعه. أما تفعل شيء الله ما شرعه هذا ما يجوز. طيب واحد بيقول لك طيب السيارة بدعة إذن؟ ها؟ السيارة بدعة، شيء جديد، ها؟ السيارة بدعة، ليش أسوق سيارة؟ السيارة بدعة. أحسنت، هذه إجابة أنا أريدها. قالك السيارة ليست من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث إيش في أمرنا هذا في الدين. واحد بيقول لك الميكروفون هذا بدعة، ليش الإمام يصلي بالميكروفون؟ الرسول ما صلى بالميكروفون، تقول لي إيش؟ هذا ليس من الدين، ليس عبادة، هذا فقط وسيلة لرفع الصوت بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث إيش في أمرنا هذا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، في أمرنا هذا يعني في الدين. طيب أيضا من يعطيني إذا مثال على البدعة؟ شباب من يعطيني مثال؟ الأحاديث المكذوبة، شوف هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها يكون فيه بدع ما عليه. أقرب مثال أوضح. أيه. يعني مثلا أحسنت، أخونا يقول والله في واحد اخترع صلاة جديدة، مثل بعضهم يسمونها صلاة مثلا الرغائب، في أول ليلة في شهر رجب يجتمعون ويصلوا مثلا، فإذا اخترع صلاة من عنده هذا ما يجوز. أنت تصلي الصلاة الراتبة، الضحى، الليل، النوافل، في أي وقت يجوز أن تصلي صلي، ما حد يمنعك. أما أن تخترع فلا، ما يجوز. نعم. يا شباب، التسبيح بالمسبحة فيه خلاف، والأقرب الله أعلم ما يدخل في البدعة. ليش؟ لأنه ورد عن الصحابة، يعني ورد عن أبو هريرة، هذا ثابت عنه، كان له يسبح بالحصى فيعد، لأن هذا ليس من الدين، يعني هذا مجرد وسيلة ليعد العدد بس. فالله أعلم. وإن كان أنا أقول لك صحيح يعني عند بعض العلماء يعتبرون بدعة، لكن هذا ليس ببدعة إن شاء الله. أه؟ أيه؟ يغير تحريف هذا، لكن ما عليه، محاولة طيبة. طيب خلاص، أنا أقولكم بعطيكم مثال في زمان الصحابة رضي الله عنهم. مرة اسمعوا يا شباب، مرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد، اسمع، دخل المسجد فرأى في المسجد حلقا، حلقا يعني حلقات مثلنا الآن، وعلى كل حلقة واحد يقول سبحوا 100، فالكل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان، كلهم جماعة بصوت واحد، لما يخلصون يقول كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله، وهكذا. فأبو موسى الأشعري أنكر الشيء هذا، أكشف من أدبه، ذهب إلى من هو أعلم منه، وهو من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذهب إلى عبد الله بن مسعود قال له يا أبا عبد الرحمن، يعني رأيت في المسجد شيء أنكرته، هذا شيء أول مرة أشوفه. قال ماذا رأيت؟ قال تذهب وسترى. فدخل عبد الله بن مسعود المسجد فرأى هذه الجماعات حلقا حلقا، ورآهم عندهم حصيات ويرفعون أصواتهم بالتكبير والذكر ويذكرون ذكر جماعي مرة واحدة. فابن مسعود ذهب إليهم وأنكر عليهم، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات قريبا وأنتم يعني تفعلون هذا، تزيدون في الدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جمع الصحابة وفعل مثل هذا؟ هل الصحابة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل هذا؟ لا. تريد تذكر الله، اذكر الله بأي طريقة، بروحك لكن تخترع طريقة جديدة، تجلس جماعة وترفع صوتك الله أكبر الله أكبر، لا، تجلس المسجد قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله في بيتك على فراشك، اذكر الله كما تشاء، لكن تخترع طريقة، لا، هذا ما يجوز، هذه بدعة. فأنكر عليهم. شوف كيف، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نحن ما نريد الشر، نريد الخير، نريد نذكر الله. فقال لهم وكم من مريد للخير لكن ماذا؟ لا يدركه، يعني كم من إنسان يريد الخير لكن لا يحصل على هذا الخير، لأنه يخترع في دين الله، يخترع في دين الله. نعم نعم، ربما يأثم على هذا. فإذا نحذر من البدع، أننا نزيد في الدين ما ليس من الدين. تريد أن تتعبد الله بأي شيء، تسأل هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا فعله الصحابة، هكذا، هذا أحسن شيء. ولذلك نكتب هذه الفائدة، نكتب شرط قبول العمل، شرط قبول العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فهو رد. إذا نستفيد من هذا أن شرط قبول العمل، هناك شرطان لقبول العمل، من يعرف؟ ها، شرطان لقبول العمل، يلا يا شباب. ما شاء الله، والله أنت جاوبت الاثنين خلاص، تستاهل حلاوتين. قال الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نكتب واحد الإخلاص، شرط قبول العمل واحد الإخلاص، ما عليه ما نشوف الإخلاص، اكتب أول الإخلاص. ونحن أخذنا الحديث الذي يدل على الإخلاص، أول حديث الأربعين النووية ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الإخلاص، تكون نيتك لله خالصة لله، إنما الأعمال بالنيات. وعرفنا أن الذي يخلص الله يثبته، صح ولا لا، على العمل الصالح. اللي ما يخلص حتى لو كان صالحة ممكن يفعل بعمل أهل النار ويدخلها في آخر حياته، صح ولا لا؟ قلنا هذا الإخلاص هو الذي يثبت الإنسان. طيب الإخلاص هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ماذا؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط ثاني. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدل على هذا الشرط ماذا؟ ما الدليل؟ هذا الحديث الذي معنا يا شباب، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب من يعطيني آية تجمع بين الشرطين؟ آية تجمع بين الشرطين، يلا يا شباب، آية تجمع بين الشرطين في آخر سورة الكهف. في آخر سورة الكهف، يلا يا شباب، يلا فمن كان يرجو لقاء ربه خلوا يكمل ولا يشرك أحدا. طيب تمام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما معنى عملا صالحا؟ يعني موافقا للسنة. ما يكون عمل صالح إذا لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو إيش؟ الإخلاص لله تعالى. نعم نعم، يعني هذه تدخل في البدع أيضا، بدع أخذت من المشركين، حق الليلة أيضا، هذه أمور ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. خلينا نعم. طيب فأحسن الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء، يبتعد عن هذه الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم.